ماشي. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالكتاب القرآن المنصورة حول صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زال قرأنا في كتاب الإيمان. نعم. لكن إيه المعنى؟ ما هو؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة. يعني هذا يثبته إخبارا، ونخبر عن الله سبحانه وتعالى بها. لكن معنى هذا الإخبار، لكن لا نصف الله سبحانه بالمال، نقول الله المال، لا. نعم. كما أخبر النبي لا يمل، فإن الله لا يمل حتى زمنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ذلك، فكذلك نخبر عن الرب عز وجل بهذا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حسان بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله، فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب، إن أخرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيه الله منها. قال حدثنا أبو كامل الغوري الحسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري وفضل أبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك. وقال ابن عبيد: فيلهمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: الثلاثة أبو الخلق، فرفق الله بيده ونفق فيك من روحه، وأقر الملائكة فأخذ لك. خلقكم الله بقدرته ونفخ فيك من روحه. شوف بعد معرض المن هنا، هو بقى معرض المن والأمم ستخاطب الأنبياء بما خصوا به من فضائل، ولهذا ما كانش الخطاب واحد لكل واحد من الأنبياء، وإنما كان الخطاب إيه؟ كان الخطاب متفاوتا عن حسب ما خص به من فضائل. فما خص الله به آدم هنا إيه؟ خلق الله بيده. طيب بقدراته، طب وباقي الأنبياء خلقهم الله بيده؟ طب وحش خلقهم الله بيده؟ يبقى إيه الآيات قميصة لآدم؟ إنه الخلق جميعا يقولون لا خلقك الله بيده، اذا لم تكن لله الحق فيه. وده اللي قال شيخ الاسلام ايضا، قال: لو صح هذا لقال ابليس لربك: وانا يا رب، اما خلقتني بقدرتك؟ انت لم تظن نفسك لادم لانك خلقته بيديك لما خلقت بيدي، يعني بقدرته وانا هذا ظلم. لكن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بإيه؟ بيده سبحانه وتعالى. نعم. اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناك، فيكفر فضيح روحه. يده ماشي عرفناه، طب روحه ونفخ فيك من روحه. ايه؟ بمعنى الروح ايه؟ يعني نفخ فيه من روحه، يعني جعل الروح فيه، وهي من خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى الروح المخلوق ولا الروح المخلوق؟ وماذا هي لنا مضافة لله؟ إضافة ايه؟ إضافة التشريع، إضافة التشريع. نعم. فيذكر خطيئته الذي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن اسمه نوح. يستحي ربه منه مع انه تاب، وتاب الله عليه، وقد صرح الله عز وجل بذلك: تاب عليه انه التواب الايه؟ الرحيم. تاب الله عليه. ومع ذلك هذا بقى اللي احنا بنقول فيه، انتبهوا معايا في النقطه دي، ده اللي احنا بنقول فيه حسنات المقربين، سياد المقربين حسنات الابرار زي ما بيقول، ده اللي نقول، لان المقام عظيم ورفيع في الامم. لكن ما نقولش ان الانبياء معصومون من الوقوع في الخطا، وانما اخطاؤهم كانت من باب حسنات كذا. ما ينفعش. ليه؟ لان لو كانت ليست اصح حقيقيه, ولانما يستثني هذا الباب اللي احنا نقوله وفي البلد ما كانش يبقى ايه فظلموا انفسنا, ما كانش ربنا ظلمنا انفسنا, ما كانش فتاب الله عليك فتلقى ادم ربي كلمات فتاب عليك. لا, اكنه منسوب الحسنه, كان ربنا من عليك تسوي الحسنه. لا, الصغائر لا يقصر من الانبياء. انا جيش بقى على هذه الصغائر. والموسى لما وقف قال اني ظلمت نفسي فاغفر لي, فغفر له. هي الحسنه تغفر, الحسنه عطى عملنا بالظلم. فنحن نريد تنزيه الانبياء, لكن تنزيه الانبياء لا يقصر الاسم المطلقه, بل قد وقع لكنهم لم يصروا عليها, وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. والتائب من الذنب كان ذنبا, بل التائب من الذنب بصدق يعود ذنبه ليكون في ميزان حسناته توبته. واذا كان هذا في الخلق جميعا فكيف بالانبياء؟ فاولئك يبدل الله ايه سيئاتهم حسنات. اما تبديل فعلا مثل سيئه بوجود حسنه, لان التوبه حسنه, التوبه حسنه والمعصية ده. فانت لما تتوب من المعصية وكانت عليك ذنب التوبة حسن, يبقى لك ايه حسن. هذا القول. والقول الثاني تبدل طرق كسب السيئات لتكون طرقا اخرى بتوفيق الله اذا تبدل كسب حسن. بعد ما كنت انت بتروح للزنا الوقت تروح للعزفة, بعد ما كنت بتروح المقال تروح المساجد, يبقى الطرق تبدلت. وإذا تبدلت الطرق حصلت الحسنات مكان السيئات. نعم. نعم. أيوة عصمونا من الكبائر. الصغائر ليس معصومين منها. هذا من الصغائر ليس من الكبائر. لأنه خطر. فوقف يا موسى فقط ضعيف. نعم. نعم. ولكن اسم نوحا اول رسول بعثه الله قال فيكون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم, فيذكر خطيئته التي اصاب فيستحي ربه منها. ولكن اسم ابراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله قليلا فيكون ابراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا في دليل على ان نوح اول رسول بعثه الله. وهذا الذي عليه الجماهير, وذهب بعض العلماء الى ان ادم كان نبيا ورسولا, ولكن اول رسول ارسل لقوم بعد الاختلاف كان نوح, وانما ادم ما كان في اختلاف ولا شيء. هذا تبرير من يقول بالرد على هذا النص ويقول بان ادم كان اول رسول وكان من الرسل ولم يكن نبيا فقط, انما كان نبيا رسولا ارسل الى بنيه, لكن ما كان عندهم اختلاف. انما نوح اول رسول ارسل الى الارض بعد الاختلاف. ولكن على كل هذا فيه بعد, والذي يظهر مدار اليه الجمهور من ان نوح عليه السلام هو اول رسول بعثه الله سبحانه وتعالى, من ده في معرض المن بره, ده في معرض المنه على نوح عليه السلام, أو ذكر ما من الله به على نوح عليه السلام. نعم. فيكون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم, ويكفر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن اسم موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم ويكفر خطيئته التي أصاب. الذي كلمه الله يعني جرحه بأنامل حكمته, والذي كلمه الله سبحانه وتعالى بهذا عند هؤلاء. ما كلم الله موسى عند هؤلاء, والخلق يقولون كلمك الله. إيت موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة, الذي كلمه الله معرض منه منة الله, ذكر منة الله سبحانه وتعالى على ذلك. لو لم يكن كلاما حقيقيا على موسى هل كان يذكر في هذا الموضع؟ أبدا. ولكن هؤلاء لا يفقهون ولا يعلمون, ولهذا جزاه الله خيرا للإسلام والمسلمين خيرا الجزاء, خالد بن عبد الله القصري لما نزل ابن على البيت يوم العيد وقال ضحى تقبل الله ضحاياكم، ثم طبعا الضحية تكون بعض ضحية الإناء، فكانت أضحيته رحمه الله تعالى أن ذبح الجعل بجرد، قال فإني مضح بالجعل، فإنه جعل أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يستفد إبراهيم قليلا، وطبعا تكذيب من القرآن فده يذبح. ويحصل فطيئته التي أصابت يبتحي ربه منها، ولكنه عيسى روح الله وكلمته، فيكون عيسى روح الله وكلمته. روح الله وكلمته. شوف يا اخوان زي ما احنا نقول احنا الحمد لله ان احنا على بصيره. البصيره دي ليست سهله. يعني شوف لما تيجي عند النصوص بقى روح الله وكلمته ونفخت روح الناس سهله. لكن انت بما اوتيت من بصيره انت اللي بتقول للناس لما تيجي تقرا النصوص تقول وقد يشتبه بقول النبي كذا بقول الله كذا، فكيف الرد؟ انت اللي بتقول. يعني عشان تروح حق مش روح تسمعه كذا بأي حزب أي جماعة أي فرقة بتحكم على نفسك، اوعى تسمعوا الجهة الثانية. ليه؟ لأنه خالف، ما هو قايل له كلمتين كلهم شبهات، فلو فتح على العالم الثاني هيعرف الحق. لكن أنت تقول يا عالم تعالى، وأنت ممكن تقول كذا، أنت ممكن تستدل بكذا، أنت ممكن أنت اللي تستدل له ثم ترد عليه ثم ترد عليه في ايه ذلك. ولكن انت عيسى روح الله. قالك بقى عرفت بقى ان هو الله حبيب عيسى او عيسى ابن الله او عيسى هو الله وكلمة، لكن عندك لا اشتباه، فهو روح من الارواح الايه المخلوقة، خلق بالكلمة، بالكلمة كن كان جسدا وبالروح كان متكلما متصفا بصفاته التي وعليها كلمته، اي التي القاها، والى الكلمه ليست الله، ولو كانت الكلمه هي الله سبحانه وتعالى نفسه كلمته ولم تكن مخلوقه هذه وكانت مخلوقه هذه لا لا لا لا الكلمة لا مصح الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو كان كون هذه مخلوقة لذا المراد بكلمة الله يكتب كن فيكون، فلو كانت الكلمة مخلوقة فخلقت به. وهذا من أدلة الإمام أحمد رحمه الله تعالى رد على الزنادقة الجميع في أن كلام الله سبحانه وتعالى غير إيه مخلوق، انما خلق بكم، خلق بكم، فكن ليست مخلوق، انما كن صفه لله سبحانه وتعالى. خلق بكم عيسى، خلق بكم ادم، لهذا قال مثلا انما عيسى عند ربك مثل ايه ادم. نعم. وروح يعني الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولكن اضافه لنا في اضافه ايه تشريف كما في إيه؟ عشان كده هؤلاء لما يجوا يستدلوا على ألوهية عيسى بالشهادة نقول لا ده أولى من هذا آدم، لو أنت لا تستدل ده أولى من هذا آدم. نعم. ويقول لست هناك ولكن اسم محمد صلى الله عليه وسلم عند الأبغوث وله ما تقدم في الذنب وما تأخر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أمر رأيته وقعت ثالثا. يعني يؤذن لي بالشفاعة ويؤذن لي، يعني حتى الشفاعة والخيار بإذن النبي ما يملكها إلا بإذن. ولهذا شوف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما انتزع عن كلام الشيخ الإسلام، وهذا أكبر دليل على بطلان الشفاعة التي يتعلق بها المشركون، إن دول هيشفعوا لهم الأولياء والأصنام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما شفع إلا بإذن إلا بإذن، فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي. من ذا الذي يشفع عنده إلا إيه؟ إذا كان ده النبي صلى الله عليه وسلم، وما غير النبي كان من باب أولى. هؤلاء الأنبياء ما شفعوا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ما تحصل الشفاعة إلا بإذنه. ولهذا يأتينا في النص سيحب بعد ذلك يعني سيحب لي حسن. يعني النبي ما يملكش واحد يطلعه من غير ايه؟ واحد من غير ايه؟ وانما سيحب لي ايه؟ انما ايه؟ عندهم هيقة. حب ايه يا عم؟ حب ايه يا عم لكل الخلق دول؟ توقف شيخ احمد بدر الشيخ المهاب الذي يدعو في البلد في بحر الاجاب هيقة. هذا في البلد وملك حسين بقى. مريبة حسين ايه؟ ولا زينب ولا من العواجيز ولا البتعة. كل واحد هدله نص مليون من البشر. ايه ما البشر دون اصول الجنة؟ فيحب لي حدا يا شفاعة منفية باطلة شفاعة تركية. سواء قلت اشفعلي ولا قلت ادعوني رب كلها شفاعة يا شفاعة وما في تفصيل. سواء انت قلت له ادعيلي ولا تطلب منه او قلت له ايه او طلبت منه. لكن هي ظلمات بعضها فوق بعض. لكن ده الشفاعة. لانك انت اما تقعد في بيته ادعيلي ربك فقد اعطيته سمعا محيطا. مين اللي يسمع في قبره كده يسمع دلوقتي؟ دي صفة الرب سبحانه. احنا النهارده ما بنسمعش قدامنا في الشارع. كوننا كده ما بنسمعش ايه ليه؟ الكعب التاني ده بيقول ايه للزبون دلوقتي؟ حد فينا يسمع؟ محدش يسمع. ما عندنا. واحنا احياء. احياء. قال لا. امال مين؟ انا كل هو صفة السمع اللي بتاعت الرب سبحانه وتعالى. يقول لك والله شيخ احنا غلطنا فعلا. بس هقول لك على حاجه احنا نفرق بين ان هو يبقى قاعد فيك ويقول له ادعيلي وبين انه يقعد القبر ويقول له ادعيلي. يعني القاعه اتحطمت عندك استفسرت؟ احنا كان بنقول كده اللي يقول له ادعيلي ما يبقاش ايه؟ شفاعه شركيه الشرك الاصلي. لان استفاد دلوقتي اثبتت لنا فعلا الكلام انه عشان يسمعني وانا فهمت يبقى اعطيت ان هو صار عنده حقيقه دي ايه بقى؟ ده شرك في الربوبيه كمان. انما ما اروح عنده اقول له ادعيلي اهو اللي جنبه. ايه ده سامعني؟ يبقى ده ايه؟ مش شرك اصلا. نقول له لا ده شرك اصلا. ليه؟ لانك ايضا ظننت انه يملك وهو لا يملك. ثم من اثبت لك السمع الاول ومن اثبت لك راسح هذا الى الله سبحانه وتعالى ومن دلك على هذا فهو اعطاء القدره ليست لك واعطاؤه نفعا ليس لك. وهل هذا يفرق به بين ما تقول وبين قول الله سبحانه وتعالى فادعوه لكم سبق الالهم ارحم الالهم ايد الالهم اعين الالهم اذن. وهل النبي صلى الله عليه وسلم فرق هذا التفريق؟ وهل ورد في كلام العلماء هذا التفريق؟ يقول لك شيخ الاسلام قال بدعه. هنا شيخ الاسلام هناكم بيجي دلوقتي؟ طيب شيخ الاسلام لما قال بدعه ألف مواضع أخرى شيخ الاسلام لما قال بدعه بدعه تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ما هو الشرك الأكبر مش بدعه؟ بدعه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا واقف وقعت ساجدا فدعوني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع لن تعطى اشفع فشفع فأرفع رأسي فأحمل ربي بتحميد يعلمني ربي ثم أشفع فيأذن لي حدا فأخرجهم من النار. الله الله أكبر. نعم. وأخرجهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعوني ما شاء الله فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع رأسك يا محمد ارفع رأسك يا محمد قل تسمع فان تعطى اشفع وشفع فأرفع رأسي فأحمد رأسي لتحميد يعلمني ثم أشفع فيحب لي حتى فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال فأقول يا رب لا بقي في النار إلا من حبسه القرآن أن وجب عليك الخلود. قال ابن عبيد في روايته قال قتادة أي وجب عليك الخلود. نعم يعني في ناس طلعوا من النار وما لم يكن وجود الخلود واجبا عليه. هذا رد على مين؟ على الخوارج المعتزلة. قال لك اللي يدخل ما هو من الخارجين. خلاص الأمال ده الكلام ده كله إيه؟ الأمال ده كله إيه؟ ما بقي إلا من حبسه القرآن والخلود. أمال ده إيه؟ يولد بسنة وبعدين روح السنة. حتى في ده مسلم ولا البخاري كمان. زي ما قال الصفر محمود لما انكر الشفاعة. اخويا يا بخاري ولا مسلم. طالما احنا شوف الخوار بل وما هم من البخارجين. يبقى خلاص وما هم من البخارجين. ايه السنة بتقول ان هم يخرجوا او يقوم بعضا ونزعوا بالسنة. احنا نزعوا بالسنة. يبقى ده نرد. حتى تصور يقول لك نفس البخاري. نفس البخاري ما اخدش الاحاديث الصحيحة. هو جاهل انت عايز تعلم الأمة الأصول الأول. نفس البخاري احنا شوفنا في البخاري نفس البخاري ما خدش بأحاديث صحيح وسال أحاديث صحيح. احنا برضو بالحكم البخاري نسيب أحاديث صحيح حتى لو عند البخاري. ليه سبب البخاري؟ هو ما عندوش بقى شرط البخاري ما يعرفش. فزي البخاري سبب احنا نسيب. نعم النبي ايه؟ النبي بيقوم والملائكة بتقوم وبقية الأنبياء بيقوموا والمؤمنون بيقوموا. كل هؤلاء إنما يشفعون بحاجة. لا هم يخرجون الله أعلم بقى بالإخراج. هذا احتاج إلى النص. هم إنما يخرجون خلاص كما جاء في الوقت الأخرى فيخرجون في القوة في نار الحياة. نعم قالوا حتى سنة أيوة اختصار علق الشرح على هذا. قالوا حديث الشفاعة يدخل بعضها في بعض وبعضهم يذكرها مختصرا وبعضها يذكرها بالتفصيل. فيؤخذ ما من مجموع الأحداث نفسها والترتيب يؤخذ مجموع الايه الأحاديث. نعم قالوا حتى سنة محمد بن مخنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عبيد عن سعيد عن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيهتكون بذلك او يلهمون ذلك لمثل حديث ابي عوانه وقال في الحديث ثم اتيه الرابعه او اعود الرابعه فيقول يا رب ما بقي الا من حدثه القران. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامه فيلهمون لذلك. بمثل حديثنا وذكر في الرابعه فيقول يا رب لا بقي في النار الا من حبسه القران اي وجب عليه الخلود. قال حدثنا محمد بن بهار الضليل قال حدثنا يزيد بن ربيع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه وهشام صاحب البستواري عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حدثنا ابو غسان الاسماعيلي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يدل شاعره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يدل ضره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يدل بره. بعد النهايه لروايته قال يزيد فلقيت شعبه فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا في قتالة عن أنس الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة فعل مكان الثرة هرى قال يزيد صح فيها أبو بكر قال حدثنا أبو ربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بعد بن هلال العنزي بعد بن هلال العنزي حاء قال حدثناه سعيد بن منصور وتفضله قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بعد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بهذا فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثالثا معه على سريره فقال له يا أبا حمزة طبعا هذا قرب من العالي فثابت كان قريبا من أنس لهذا كان تقربه أنس رضي الله عنه وهذه إنما تكون بين الشيخ والطالب إذا ما كان للطالب منزل عند الشيخ إما بقدم الدراسة وإما بحسن الفهم وكذا فقد يحصل هذا التقريب نعم كما كان أيضا ابن عباس يقرب أبا جمرة نعم فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة شوف شفاعة ويشفع لهم في حديث الشفاعة معنى ذلك أن كان له منزلة وشوف حرص السلف رحمه الله تعالى على العلم يعني تعالى ثابت أنس نجله تعالى خليه حديثنا هذا الحديث يستشفعون لك قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة باج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آية فيقولون له اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليكم السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم لموسى عليكم السلام فإنه كريم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لها لأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهم لي الله ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسد فرقك واشفع شفع فيقول رب أمتي أمتي فيقال الصدق فمن كان في قلبه مثقال حبة فمن كان في قلبه مثقال حبة من ذرة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فينطلق فأبعد ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ثانيا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسد فرقك واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انتظر فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فينطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمله بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسد فرقك واشفع تشفع فيقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى من إثقال حبة من خردل في الإيمان فأخرجه من النار فينطلق فأفعل هذا حديث أنس الذي أخبرنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو منا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستغفر في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أبيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حتى سمعناه في الشفاعة قال هي فحدثناه الحديث فقلنا فقال هي فقلنا ما زادنا قال حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ الجميع. ولقد ترك شيئا ما ادري اتي الشيطان كره ان يحدثكم فتتبعوا او ان يحدثكم فتتبعوا. قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الانسان من عجل ما ذكرت لكم هذا الا وانا اريد ان احدثكموه ثم ارجع الى ربي الرابعه فاحمله بتلك المحامل ثم اخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع ربك وقل يسمع لك وتدعو واشفع تشفع. فيقول يا رب اذن لي في من قال لا اله الا الله قال ليس ذاك لك او قال ليس ذاك اليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي فاخرجت من قال لا اله الا الله قال فاشهد على الحسن انه حدثنا به انه سمع انس بن مالك وراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. يعني اذا ليس من قال لا اله الا الله بشرطها وليس من قال لا اله الا الله هكذا لانه يعني القول من غير تصديق ينفع ولا ما ينفع؟ لا ينفع. اين هنا التصديق؟ اين هنا التصديق؟ ليس هنا تصديق. يبقى اذا قال لا اله اذا ليس من قال لا اله الا الله لا يفهم منها واحد ولا يفرحن بهذا النص في قوله اذا يكتفى بمن قال لا اله الا الله. نقول انت تقول بذلك يعني هل الكافر لا يغار يقول لا ومع عمل القلب؟ نقول منين جبت عمل القلب؟ والنص صحيح في عمل القلب من تصديق غيره انما فيه لا اله الا الله. يقول بالنصوص الاخرى نقول تمام وبالنصوص الاخرى التي فيها هذه الشروط المقيده بالقيود الثقات فمن قال لا اله الا الله خالصا من قلبه كما قال حديث ابي هريره لما سال النبي عن الشفاعه وفي حديث الشفاعه الان قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال يا ابا هريره لقد كنت اعلم انه لن يسالني عن هذا الحديث احد قبلك. اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. يبقى هنا ايه القيد؟ يبقى زي ما احنا قلنا واتفقنا على القاعده الذهبيه عباده سنه الجماعه ان النصوص تفهم من مجموعها يعني لا تاخذ نصا لان النص ده ظاهره لا يساعد اصلا حتى القائد بانه لا يلزم عمل الجواز لان النص فيه لا اله الا الله بس ما في عمل قط ولا قائل بانه يخرج من النظر لا من قال لا اله ولا من يتعلم بالقلب ما في احد يقول بهذا انما احنا جبنا على القلب من ايه؟ من النصوص الثانيه. يبقى اذا لا نفهم النص وحده انما نفهم النص بقرينه بانضمامه الى النصوص الاخرى والا لا قائل ابدا لا احد يقول ابدا بانه من قال لا اله الا الله خرج من النار بالشفاعه ولا يستطيع من قال لا اله الا الله فان اليهود قالوا وبقوا فيها وان المنافقين قالوا وبقوا فيها فان قال هؤلاء اتوا بقوا فيها مع قولهم بقوا فيها مع قولهم لا اله الا الله لانهم اتوا بالنواقض. شوف احنا بنستدل اهو احنا بنقول اهو اتوا بنواقض المنافقين قالوا انت ما تعرفوش ما عندهمش تصديق ولا كذب وعندهم كفر في الباطن وده ناقض واليهود كذلك ما عندهم عندهم تكذيب للرسول وهذا ناقص. نقول وكذلك تصفو عمل الجواز ناقص من النواقص لانه اعراض عن دين الله سبحانه وتعالى وترك العمل عمل الجواز الا اعراض عن دين الله سبحانه وتعالى كما تنفع لا اله الا الله لمن لم يصلي ويصوم ويزكي وياتي بعمل الجواز حكم بها. اذا هذا من النواقض بين اعظم النواقض ان يتحلل الانسان من الدين اذ الدين الايمان يعني قول وعمل ركنا لا بد منهما قول وعمل فمن لم يكن القول هذا اعظم النواقض ومن لم يكن العمل هذا من اعظم النواقض. اذا لابد ان تجمع النصوص كلها في الباب وتفهم انسان شيء اول ما يجي لك لا اله الا الله على طول أمام آياتي في ثاني النصوص أو من جئنا إلى الله لكن تفارق النصوص مصطلحين صدق غير شاكة يتاكي لذلك قال الله كل ذلك الخطاب بجميع القيود الثقة لا تستطيع جميعا والمطلق يحمل على المخالف يحمل على المخالف وده بنعمل به في الشريعة كلها مش هنجري بهذا النص ولا تعملوا ايه به لا سيما انه النص نفسه لا قائل في هذه الأمة يعني به إلا غلاة المرجاة الذين يقولون يكتفى بالايه بالقول او يكتفى بالمعرفة او غير ذلك كان هذا يرد عليهم وانهم اخر وقد يتشبث بعض الناس كذلك وان اقال سمعنا ان يقول نفس القول عمل يا اخي وهم بيقولوا ده في العمل وده طبعا صار ايه اكبر واكبر واكبر ده بينقض عرق الاسلام عرق الاسلام ويقتل الدين كل بهذا طالما قول العمل يبقى كل ما قاله للسنه من اشتراط القول والعمل وتفصيلهم ان القول قول القلب واللسان وان العمل عمل القلب واللسان والجوارح ده اضطرار ما كانش هنقول قول وقول طالما انه عمل ان قول اللسان عمل مش كده نقول قول وعمل خلاص قول وخلاص يقول ايه بل حتى انه قول اللسان نفسه عمل يكفي يبقى من قال يبقى قال وعمل يبقى حينئذ لا يشير الى تصديق ولا الى عمل قال ولا الى عمل جوارح ولا قائله لذلك ولهذا لما رجع هذا القول لاحمد رحمه الله تعالى عن بعض الناس فانكر انكارا شديدا نفس النص قال من قال فقد عمل شبابا فانكر عليه انكارا شديدا في هذا ان هذا لا يصح فالاقوال كثيره لكن الفهم لابد ان يفهم دين الله سبحانه وتعالى في حديثه صلى الله عليه وسلم ومجموع الاحاديث فيه في الباب الواحد نعم سيدي عليك السلام لا كل ذلك لا يرغب بشره فيها هم عندهم من العمل فعلا وتركا ما اوجب لهم الخروج من النار خروج من النار ولا ما عندهم عمل يبقى لم يقف الفكر لان قد يقال لك لو قلنا ان هؤلاء لم يتمكنوا يركبوا ليه دخلوا النار فالله يتوب على من تاب ده غير حديث البطاقه حضرة الصدقاء نجحنا بنجيب هذا الجواب لكن دول لهم عقل لهم كذا لهم الأعمال أعمال اللي هي تكافئ عمل قد أدنى مثقال ذرة كذا لأنه لابد يكافئ هذه الأعمال يكافئها من الجوارح اللي هو عمل قلب يعني يكافئها من عمل الجوارح ما يكافئها لقول صلى الله عليه وسلم لأن في الجسد إيه مضغة بصفح الطرح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزنهما النظر واليدان تزن وزنهما البطش الى ان قال والفرج يصدق ذلك ايه او يكذبه وقاعده التلازم بين الظاهر والباطن اللي اجمع عليها العلماء تلازم بين الظاهر والباطن ما في ظاهر بلا باطل ولا باطل بلا ظاهر وكمان الظاهر يقابله كمان الباطل وكمان الباطل يقابله قبل الظاهر ونقص الباطل يقابله نقص الظاهر وانعدام الباطل يقابله انعدام الظاهر زي ما تجيب كده اناءين بينهم انبوبه تملى بالميه ده اتمالك نفس الحجم وهكذا بالظبط نعم سيدنا كذا نعم قال بعضهم ان المساله ده هروب اللي يقول المسألة دي مش متصور وجودها ده بيهرب ده عندما بيأصل لها تيجي تحصره لك فهو تصور وجودها بنفس المسألة احنا نقول بقى وقال متصور وجود عمل قلب في العمل جوارح حبي التصور يعني اذا هو هناك التصور هذا فاحنا نسيبه التصور ده دي نقطة تانية ليس كلامنا في التصور لان كلامنا من التصور ده لما ننزل الكلام على العين مش بتنزل الكلام على الأحيان. انت كل الكلام ده في النوع، لما تيجي تنزل على الأحيان هي دي اللي احتاج لها، هل ده موجود ولا مش موجود؟ لو خد بالك فده هو يقول لك يعني عايز لك اسكت اسكت اسكت، هو في حد ما بيعملش؟ عايز يقول لك كده يعني بعد ما هو يبحث ويؤلف ويصنف ويقول لك انا ويبحث فبس كده، هو في حد ما اصاب لي شيء تنزيبا اوسط اللي هو مما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم، مات به النبي، مات ما يجب في شرعه النبي برضه في نفس سبحان الله ولا يقولك لا اله الا الله ولا يقولك الله اكبر، لان كل الناس يقولون هذا يهود ونصارى